نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب في مطلع هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خليل، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا أخوة المسلمين. نبدأ معكم هذا اللقاء بهذا السؤال الذي بعث به أحد الإخوة ويتساءل من خلاله، ويقول: كيف أستطيع أن أتحصل على محبة الله لي، وهل لهذه المحبة من علامات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن محبة الله عز وجل أصل عظيم في دين الإسلام، بل هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل توحيد الإنسان، وبنقصها ينقص توحيده. الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله عز وجل أنكر على من يتخذ أربابا يحبهم كحب الله عز وجل، هذا يدل على أن حب الله عز وجل هو المقدم على عند المسلم، بل لا يجوز للمسلم أن يشرك مع محبة الله عز وجل أندادا يحبهم كحب الله عز وجل. ولا شك أن هذه المحبة من وجدها يجد وقور الإيمان في قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث متفق عليه. فهذا أيضا الحب لله ورسوله، هذه مكانته وما يجب على المسلم تجاهه، له علامات، يعني للمؤمنين علامات على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. فعلامات الإيمان التي وعلامات محبة الله عز وجل التي وردت في هذه الآية أربع: أولها الذلة على المؤمنين، هذا يقتضي التعاطف والتراحم والتواضع والتواد بين المسلمين، فهذه علامة من علامات حب المؤمن بربه سبحانه وتعالى. العلامة الثانية وردت في الآية العزة على الكافرين، والمراد بها ليس التكبر على الآخرين، وإنما المراد بها أن المسلم يعرف أنه يحمل دينا عظيما يحتوي على جميل الخصال، وأن هذا الدين يجب عليه أن يحمله المسلم بعزة، ولا يضعف دينه أمام الآخرين سواء كان باعتزازهم عليه أو بتقدمهم بعلوم أو فنون أو صناعات أو غيره، فإنه يحمل دينا عظيما. هذا الدين العظيم يعني هو يشمل جميع مناحي الحياة، وهو لا يتعارض مع أن الإنسان أيضا يسعى. الدين يطلب من الإنسان أن يسعى إلى تقديم نفسه ومشاركته في الحضارة وبناء حضارة أصيلة، وقد كان المسلمون في زمن مضى هم قواد الحضارة. المزية أو العلامة الثالثة لحب المؤمنين لربهم الجهاد في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله سواء كان ذلك بالنفس والبدن أو بالمال، بجميع صنوف الجهاد في سبيل الله. هذا من علامات حب المؤمن لربه، أن يجاهد في حماية دينه، أن يجاهد بماله فيدفعه رغم حبه إليه للمشاركة في الجهاد في سبيل الله في نشر الدعوة الإسلامية. وكذلك من هذه العلامات، من علامات حب المؤمن لربهم، ألا تأخذهم في الله لومة لائم، ولذلك قال الله عز وجل لا يخافون لومة لائم، فلا يعرقلهم عن حب دينهم ونشره معيق، ولا يتخاذلون بدينهم ونشره وإظهاره خوفة لومة اللائمين أو عذل العاذلين أو إعاقة العاقين، بل يتقدمون في ذلك لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. وعلامة خامسة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل أيضا، وهي محبة الرسول. من علامة حب المؤمن لربه أن يحب الرسول، ولذلك قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب الله عز وجل يكون بحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أيضا باتباع سنته. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الآية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا فيه إشارة إلى أن المسلم يجب عليه أن يكون محبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لسنته، فعليه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمره ولا يلتفت عن ذلك يمينا ولا شمالا، بل يمضي، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذا ما يقتضيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يعبد إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد الله بلحمان من اليمن، يقول في سؤاله هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وذلك من أجل الرؤية؟ نريد منكم جوابا شافيا لهذه المسألة، بارك الله فيكم. نقول أولا يجب على المرأة إذا خرجت أمام رجال أجانب أن تحتجب، ومن ذلك تغطية الوجه بالأدلة التي تدل على ذلك، ومنها قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وغيرها ما ورد من الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى. ويجوز للمرأة أن تبدي عينا واحدة كلتا العينين للنظر، والجائز من النقاب هما كان بقدر سواد العين فقط حيث يكون النظر، وما زاد عن ذلك فإنه يجب ستره، فلا يجوز إخراج أكثر مما تقتضيه الحاجة في النقاب. أحسن الله إليكم. مستمعة سين عين تقول بأنها أسقطت حملا له شهر فقط، وذلك في نهار أو في شهر رمضان، وقد استمرت في أداء الصلاة والصيام في هذا الشهر، فهل عملها هذا صحيح؟ إذا سقط من المرأة واسقطت المرأة حملا كما السؤال لم يتجاوز الشهر، وكان ذلك شهر رمضان، فإن الخارج منها من الدم لا يعد حيضا ولا نفاسا، وإنما يعد استحاضة، يعد استحاضة دم فساد، فعليها واستمرارها في الصلاة والصيام فهي بهذا العمل عملها صحيح ولا شيء عليها، أنه لا تكون نفساء إلا إذا وضعت بما فيه خلق الإنسان، ويقرر الأطباء بأن هذا يكون في حوالي 80 يوما، وأما الشهر فإنه لم يتبين في خلق الإنسان فلا تكون بوضعه نصاشا والدم الذي يخرج منها، إنما هو دم فساد واستحاضة لا دم نفاش. نعم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة بدرية تقول: نذرت ألا أذهب إلى أقاربي، فما حكم نذري وهل يجب علي الوفاء به؟ نقول أن من نذرت بأن لا تذهب إلى أقاربها فإن هذا النذر هو نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز، فلا يجوز لها مقاطعة أقاربها، ولذلك عليها الكفار عن هذا النذر وأن تصل أقاربها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، يعني تكفر كفارة يمين وهي إطعام الواردة المعروفة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع أبو خالد يقول: لدي أرض وأنا بحاجة لتمويل عقاري لإتمام بناء عمارة عندي، فهل يجوز لي أن أنقل ملكية هذه الأرض لأحد أقربائي ثم أتقدم إلى البنك بطلب شرائها، وذلك من أجل الحصول على تمويل منه أم لا؟ يظهر من السائل أن هذا البيع والشراء سوف يكون صوريا، ولذلك لأن هذا العين سوف تخرج منه وتعود إليه، فلا يجوز ذلك لأنه من الربا، فهي نقود بفائدة، لأنه مثلا قال في سؤال أنه عنده أرض وبحاجة لتمويل عقاري لإتمام عمارة عنده، فهو سوف ينقل ملكية هذه الأرض لأحد معارفه يعني نقلا صوريا، ثم يتقدم البنك ويطلب شراءها ويأخذ المبلغ، والبيت الحقيقة هو باق عن ملكه، وهذه التصرفات إنما هي تصرفات صورية، ولذلك حقيقة هذا العقد ربا صريح، فهي نقود بفائدة، والأرض بينهما إنما هي للتحليل، والربا منهي عنه في كتاب الله عز وجل في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قد شدد الشارع في النهي عنه، فيجب على المسلم أن يطهر نفسه عن هذه الطرق. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث سؤال يقول فيه: ما الواجب على الزوجة عندما يقول لها زوجها ويطلبها إلى فراشه وهي ترفض أو تتمنع، وماذا أعد الله لمثل هذه الزوجة من العقاب؟ المرأة يجب عليها كالزوج أن ترعى الحقوق الزوجية، كما فالحقوق الزوجية هي حقوق وواجبات، كل واحد من الزوجين له حقوق عليه واجبات تجاه صاحبه، والوارد في السؤال هو في هذا الحق الذي للزوجة على زوجها إذا ما دعاها إلى فراشه، فإنه إذا دعاها إلى فراشه ولم تكن مشغولة بعبادة قد ضاق وقتها في الصلاة، أو كانت مشغولة أيضا عبادة تجب عليها كالصيام الذي يجب عليها في رمضان، أو تؤدي صيام قضاء ولم يكن بها مانع من حيض أو نفاس أو مرض، فإنه في هذه الحال يجب عليها إجابته. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأما ما عده الله عز وجل للزوجة التي تقوم بما يجب عليها تجاه زوجها فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وأذكر أيضا بأنه كما هذه المرأة عليها حقوق أيضا الزوج عليه حقوق واجبات يجب أن يبذلها تجاه زوجته ويؤديها فما وجبت عليه، لأنه كما قلنا في مستهل الأمر أنها مسألة يعني حقوق وواجبات بين الزوجين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يسأل عن معنى هذا الحديث. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. هذا الحديث والمراد من ما ذكره السائل من الباءة، مراد بها الباءة القدرة على واجبات الزواج، سواء كان من مؤونة وغيرها، فمن قدر عليه فليسارع إليه. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب هنا لأنهم مظنة قوة الشهوة والاستياق للزواج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: إذا أصاب ثوبي أو بدني نجاسة من بول أو نحوه فماذا أفعل، وهل يجب علي الوضوء أو الاغتسال لذلك أم ماذا أفعل؟ نعم، النجاسة إذا أصابت المرء نجاسة فإنه يجب عليه غسل النجاسة التي أصابت ثوبه أو بدنه، لقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه حينما أخبره جبريل بأن بها نجاسة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. ولا يجب لإزالة النجاسة وضوء ولا اغتسال، بل الواجب هو إزالة عينها. المستمع أحمد من اليمن يسأل عن حكم القات، هل هو حرام أم لا؟ القات اجتمعت به عدة أوصاف توجب تحريمه. أولا أنه مفتر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وثانيها أنه يلهي عن الصلاة. وثالثها أيضا أنه يصد عن ذكر الله عز وجل. فكل هذه الأوصاف في القات، لو انفرد واحد من هذه الأوصاف لأوجب تحريمه، فكيف وقد اجتمعت كلها؟ فالقات حرام ولا يجوز، ويجب على المسلم اجتناب جراعته، واجتناب أيضا شربه أو مضغه واقتياته، لأن هذا كله لا يجوز. نعم، تناوله لا يجوز بأي وسيلة وصفة. نعم. أحسن الله إليكم. المستمعة هيفاء من الطائف لها سؤال تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟ نعم، صلاة العيد هي من ضمن العبادات، والعبادات من شرطها أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه لا يشرع للمرأة صلاة العيد في بيتها، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من الصحابة. والعبادة التوقيفية لا يفعل منها إلا ما ثبت بالدليل، بقول الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع حسين أبو وليد من الطائف بعث بسؤال يقول فيه: حجت الوالدة العام الماضي، وعند طواف الوداع نزل عليها دم وأتمت الطواف، فما حكم طوافها، وهل عليها شيء، علما بأن الدورة الشهرية جاءتها قبيل الحج؟ الظاهر من سؤال السائل أن هذه المرأة يعني لم تكن بعيدة عهد بدورتها، وأن هذا الدم الذي نزل قبل وقت إمكان خروجه، ولذلك فإنه لا يلتفت إلى هذا الدم، وحجها صحيح، والخارج منها هو دم استحاضة، لعله يعني كان بسبب تعبها أو بسبب شيء آخر. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أنا فتاة أديت فريضة الحج في العام الماضي، وعندما ذهبت لطواف الإفاضة والوداع احتفظت بنية أن هذا الطواف هو للوداع، ثم خرجت إلى جدة، فهل علي أن أعيد الطواف بنية الإفاضة أم لا؟ فنقول جوابنا هذا السؤال أنه من نوى الطواف للإفاضة وأخره فجعله آخر أعمال الحج أو بعد الفراغ من جميع من أعمال الحج إلا من هذا الطواف، فإنه يغنيه عن طواف الوداع. وما دام أنه حينما أراد الطواف قد نوى أنه للإفاضة فلا يضره له ما دام قاصدا الطواف للإفاضة، وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، والإنسان إذا أراد شيئا ثم سبق لسانه بشيء آخر فإن العبرة بما نواه لا بما سبق به لسانه. أحسن الله إليكم. مستمع بعث لسؤال يقول فيه: كان علي قضاء من رمضان فائت قديم 3 أو 4 أيام ولم أقضه، ودخل علي رمضان الآخر، فماذا يجب عليه؟ من أخر صياما وجب عليه حتى حل عليه رمضان آخر ولم يكن له عذر، ففي هذا التخير عن تأخير القضاء، فإنه يجب عليه قضاءه، ومع القضاء يطعم مسكينا عن كل يوم أخره بما مقداره 1.5 كيلو لكل مسكين. أحسن الله إليكم. المستمع أبو عبد الله يقول بأنه يمني ويعمل في المملكة برعي الأغنام منذ 10 سنوات براتب شهري، يقول بأنه قد جمع مبلغا من المال وكان يجهل حكم الزكاة فيه، وذلك عندما قال له أحد أصدقائه أن المبلغ الذي معه يجب عليه أن يزكى، يطلب كيفية زكاة هذا المبلغ وقد مر عليه سنوات عديدة. من هذا المال الذي استلمه أجرة له وجمعه عنده وبقي لديه أو بعض حتى حال عليه الحول، فإن في مثل هذا تجب فيه الزكاة عن كل سنة، يحسب كل مال كل سنة الذي بقي عنده هذا المال ويخرج عن كل سنة 2.5% يعني ربع العشر، وكما قلنا يكون ذلك أيضا عن كل سنة، وهذا على فرض أن المال كما في السؤال بقي عليه ولم ينقطع حوله. أما لو أنه استنفقه يذهب يصرف ثم يجي بداله مثلا، فهذا ينقطع حوله، واللي ما حال عليه حالت عليه السنة وما يجمعه يبتدئ به حولا جديدا. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الله المشجري يقول في سؤاله: ما حكم قول لك خالص شكري، هل يجوز؟ قول لك خالص شكري فيما يظهر، لأن هذا من تعظيم التحية يعني، ولذلك أرى أنه لا بأس به، لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في سؤاله: توفي رجل ولديه عندي مبلغ من المال قدره 400 ريال سعودي وليس لديه ورثة، فماذا أعمل بهذا المبلغ علما بأن الرجل قد أعطاني هذا المبلغ منذ 10 سنوات وكلما أردت إرجاعه إليه يرفض، فماذا أفعل الآن؟ هذا المال الذي عندك لهذا الرجل فإن علمت له وارثا فإنك تبحث عنه وتسلمه إليه، وإن لم تعلم له وارثا فإن هذا المال يسلم لبيت مال المسلمين إذا كان في البلد بيت مال منتظم، فإن لم يكن لم تعرف الورثة أو ليس له ورثة وليس في البلد لديكم بيت مال منتظم فإنك تتصدق بهذا المال عمن يستحقه، فإن جاء أحد يوما من الدهر وأثبت اتصاله بهذا الميت وأنه وارثه دفعت المال إليه، وإلا وكانت الصدقة لك، وإلا كانت الصدقة لمن يستحق هذا المال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر وسائل الاتصال التالية. وسائل الجوال القصيرة على رقم الجوال 0534700700، 0534700700، والفاكس 9661405557، 9661405557، البريد الإلكتروني azah22@gmail.com، azah22@gmail.com. حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.